اعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لشأن السلف الصالح وهو كما قلت لكم مبسوط بين ايديكم. وهذا تحدي لمن يعارض هذا. نحن نتحدى اهل البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. لقد أصبحت بعض عندنا هنا أنه لا سبيل للهدى والحق إلا بالرجوع إلى العلماء، علماء أهل السنة في هذا العصر وسؤالهم والتزام أقوالهم بعد ذلك. وها نحن الآن نعرض عليكم أخطر قضية تجري اليوم على الساحة الجزائرية، ألا وهي القتال القائم بيننا وبين النظام الحاكم منذ 8 سنوات. نريد أن نعرف رأيكم فيه مع أكبر تفصيل ممكن، وعندنا تساؤلات نحتاج جدا أن تبينوا لنا وجه الحق فيها. فأطمع منكم يا شيخنا في شرح واس وشاف، وأن تفتحوا لنا صدوركم. عسى الله أن يرد على أيديكم من صرد عن الحق ليعود إليه، والله المستعان. أول شيء، أول سؤال، ما رأيكم في هذا القتال القائم في الجزائر؟ وعلى أي أساس تبنون قولكم وموقفكم يا شيخنا؟ علما بأننا ننتهج المنهج السلفي ونقع راية أهل السنة والجماعة ونقرأ إن الله من الهجرة إلى التكفير الذين يعتقدون المجابر والمذابح، ونقرأ إن الله من الحزبيين الذين يدندنون حول الانتخابات والتحزب وغير ذلك. جزاكم الله خيرا. أنا أولا الآن أتهيأ للذهاب للصلاة بالمسجد الحرام. الآن أتهيأ للذهاب إلى هذا. أي نعم، أذكركم بما قد سمعتموه من فتاوى علماء أئمة السنة في هذا الأمر. مثل الألباني والشيخ بن باز وابن عثيمين. فهل سمعتم وقرأتم فتاواهم؟ أين أنبلغتنا ولكن حال دون الانتفاع بها باب الشبهة التي نحتاج إلى جوابها منكم يا شيخنا. إذا يؤجل جبل الأسئلة هذه إلى أن أعود لصلاة المسجد الحرام. يعطينا يا شيخ موعد موعد موعد الساعة يا خالد. استأذنتني من الصلاة. ها؟ أقول في حدود العشرة، يا في حدود العشرة بتوقيتنا، حدود الصفار في حدود الساعة العشرة بتوقيت المملكة. جيد جيد إن شاء الله عز وجل، بارك الله فيكم. السلام عليكم. أقول بس أسألك سؤال سريع، تسأل كم نسبة السلفية في هؤلاء؟ هي أمة كثيرة يا شيخنا، أمة كثيرة. طيب إذا كان سلفية لماذا يعني ما رجعوا إلى العلماء قبل أن يدخلوا بهذه المشكلة؟ القضية تحت هم أصلا كانوا يعتمدون في خروجهم على فتوى للشيخ ناصر الدين الألباني، يعني فتوى قديمة ثم ظهر الآن أنها لم تكن يعني بتلك القوة وبتلك السلامة، والله تعالى أعلم يعني. خير إن شاء الله، على كل حال البحث يجي ناسي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إن شاء الله للموعد أهلا وسهلا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا ربيع المدخلي. نعم. المهم نحن نحبكم علما ان الذي نكلمكم الان هم اخوانك المقاتلون من الجزائر. وبالضبط المقاتلون يا جماعة السلفية ضد القتال، ونحن في مهلكة ليبيا كتيبة الغرباء بالطيرة. نعود طبعا بعد ان بلغنا من كلام اهل العلم بلغنا أن يطرح عليكم بعض التساؤلات، وكنا قد أعطيناك بدايتها في الصباح، وها نحن نعطيك تفاصيلها إن شاء الله عز وجل. عموما أود أن أعطيك يا شيخنا يعني نظرة لمجريات الأحداث منذ أن بدأت إلى هذا اليوم هذا، حتى يعني تكون عندك صورة متكاملة عما ترى إن شاء الله عز وجل. كما تعلمون يا شيخنا القضية بدأت بظهور الجبهة الإسلامية لإنقاذ المساحة، التحزب يعني نبوه هناك، والانتخابات ثم توقفت الانتخابات وجرى ما جرى في تلك الفترة في سنة 90 بدأ جماعة من التكفيريين عمليات القتل و ليس كفاية تعيين يا شيخنا، ليس كل واحد لا يريد ان يتكلم، انما يريد ان يتكلم وهو مسلم. لهذا السبب هي الانتخابات الديمقراطية والسلام الخارجي. فهم لا شرط إلا مبارعة الحكام، ولا هم لهم إلا أن يتسلموا قمة الحكم فقط، ثم بعد ذلك يديرون ظهورهم الاستقلال كما فعل أمثالهم في دار في تركيا وفي غيرها. فهذا لو نقل الحكم لأتسال الناس خشا وظلما يبتعدوا عن الإسلام في الدقة مدرانة. الآن صاحب الوقت أسلموا هذا الذي حصل، تشمروا عن سائر الجد تحت العلم، وذلك هذا الشعب الطيب إلى حساب الله وسنة الرسول، حتى أنه وصل ما كان عليه قبل هذه الفتنة، هو يتقدم إلى حتى تبغاية في هذه الفتنة. شيخنا على حد قولكم إذن لا يمكن الحكم بكفر حاكم من الحكام، وإن كان يحكم بغير ما أرضى الله حتى يحكم عليه لو لم يفعل ذلك. نعم، حتى يظهر الدوام غلبها في كفر النواحي، ثم بعد حضور الفتوى هل قاتل أو لا يقاتل؟ لأنه بارك الله فيك أبا يقول إذا كان قاتلا يقول واحد من أسقاط المنظومة في مرضات الخيص والرجولة في عدو الله وعدوكم. أنا جاء الشباب في أول هذا الكتاب، قلت عليكم الكتاب وكفار الحكامة وإنكم لا يعلمكم الله فسيقتلون او كذا وكذا. لكن لو قتلت انت هذا الصباحيه تقريبا 1000 من هذا لا يمكن ان تحصل بالمسلمين غيره هكذا ما حصل فليرجعوا سوقا النتائج ستكون طيبه ولو فرض انه لا يكون سكر القتل عليهم بالقبر المستند على صباحيه لمصلحه الاسلام ولمصلحه هذا الشعب فليستعيد انفاسه ويفكر قليلا ثم يعود ان شاء الله الى سير الطيب المشرك الذي كان عليه سابقا يا شيخ اذا ما حكم من بلغه هذا وبقي مصر على القتال والله هذا غالب فاين ناشد ان يتقي الله وان يندم على ما قلع هذا يؤمن بالله واليوم الاخر ان كان عنده امر يدرك الدين ما حضر من الفساد وما هو يضرب هذا الشعب من الاغرار بدينه وبالله كان في بس المخيفه ويعود مكان الفائز فان كان الانسان على الخلف صلى على الشيطان هذا لا يدور احسابه ولا يجوز له بل يجب سروره شيخنا يقول وان يمدهم بالعين سلاح او بالمال او اي شيء شيخنا اذا رؤساؤه بالمقاتلين لم يستجيبوا لمثل هذه الدعوات الطيبه لا يجب كل مقاتل في حق نفسه أقول بارك الذي هؤلاء الذين يقول على المقاتلين هل هو التكفيريون أو الذين يدعون السلفية؟ أقول الذين يدعون السلفية الذين يدعون السلفية أنا أظن أن في سلفية من خلل كبير جدا بحيث أن يبقى عندهم من السلفية إلى الاستعاء فإن السلفيين خرجوا أولا وثانيا الآن حينما جاءوا فتاوى العلماء فتاوى وعادوا أدراجهم إلى قال اعتقد ان هؤلاء يحملون في السلفيه اذا وليسوا صادقين في سلفيتهم ولو كانوا صادقين لهم ادخلوا في هذه الفتنه ولو دخلوا لخرجوا منها بسرعه بمجرد ان يتوافق على العلماء. شيخنا يعني ما هو واجب يعني كل جندي الان من المقاتلين اذا رؤساؤهم فأبوا الاستجابة لهذه الدعوة الطيبة يعني. وهل يتنفس الجندي؟ كل جندي يعني في حق نفسه يعني. جندي من المقاتلين أو من الحكومة؟ لا من المقاتلين يا شيخنا. حتى أن يكون وراء في هذا حتى الأخير. بارك الله فيك. يعني لا أنا فيش موجود. موجود لأن الجهاد هذا بارك الله فيك أولا هو يكفر بارك الله فيك الحكومة. بارك الله فيك. هذا الحكم جائز. الحكم لا شك ان الطاغوت القوانين طاغوتيه لكن هل كل واحد يؤمن بهذا الطاغوت؟ هل تفهم المسلم بهذا الطاغوت؟ ونحن على بصيره وعلى برهان واضح ها ان هذا قد يكون سواء كيف يدل على هذا بارك الله فيك؟ يحب مسلم يصلي يحب يصلي يقول ماذا يعلم الطائف هذا مفروض علينا وما ليس بلا تعليمات على كل حال عنده على الاقل خبر وهذا غالب لا شك عاجل ولكن ما تدخل من ذلك الشر الا بدليل واضح الشر وكثير من جند القطاطون مسلمين مكرهين وهذا الذي يقاتلون قد قتلوا رئيسا قتلوا وزيرا قتلوا جماعه قتلوا قطاطون كلها فعل قوى غير شيء القتل كله للمسلمين المقاتلين الضعفاء كثير من المكرهين لا تنسى هذه الاشياء بارك الله فيك نعم هذا واضح يا شيخنا وجيد حسبكم الله جزاكم عنا كل خير. حسبكم الله وسيدنا ان تتقوا الله وتشغيل عن طلب العلم وتوسعوا هذه الابواب خاصه بها سواعيه يبدا حاجه بمسجد المسلم ومن بارك الله فيك جامع المسالم بابن الاثير ومسجد وكتب التسليه وكتب الامور هذه وتوحدوها تماما وتبدا جزء العقيده تذكروا فيها في الإسلامية وتمثلها والشعب الجزائري يحتاج إلى علماء ما يحتاج إلى مقاتل جارية فجرة ما يحتاج إلى هذا الصوت الذي أوصل إلى هذه الأمة السحركة من الجهل والضلال والكفر والضياع نريد علماء وكماء يصيرون بالأمة في الطريق بالفهم الصحيح ويدفعون عن المتكاسل ويقرروا المصلحة ثانية ويضعوا بموضعها تمثل يضعوا بموضعها ثانية يعني هؤلاء الطائشين وتجنبوا هؤلاء عليكم بالعلم بارك الله فيكم. وتقوى الله والاخلاص في كل ذلك. والشعب الجزائري من الشعوب من افضل الشعوب ومن اسرع اتجاه الحق. وايضا من شر الاعداء والدين دعوته Thank you. مخاطب ناقص يريد ان يسالكم. تحول اليه المكالمه. تفضل اخ جعفر. شيخنا حفظك الله. اخونا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. لقد يعني سالك اخونا وكانت الاجوبه شافيه كافيه على اتم بياني والحمد لله تبارك وتعالى. غير انني في الختام اطلب منكم شيئا بعد هذا الذي اصابنا او اصاب الامه، الا وهو ان تؤلفون رساله توجهونها الى الشباب في الجزائر فتحثونهم فيها على الاخذ من اهل العلم، وتبينون اسماء العلماء المعاصرين، وتبينون كذلك رؤوس الخوارج، لان في هذه البلاد ينعدم العلماء الصلاحيون شباب، ربما في الوقت يجد الشباب ان يوجههم الى اهل السنه ومنهجهم ويبين لهم الحق من الباطل، لكن في اماكن كثيره من هذا الوطن تجد الشباب لا يخرق ويقرا الرسائل ويصنع الاشرطه وتجده في حيره من امره، هذا يقول هكذا وذاك يقول هكذا، وهذا ما اوقع الشباب في غرائب الجبهه الاسلاميه للانقاذ. ولذلك يا شيخنا